شجر للعز تبن بيوت وتشيل همك يا وطن مهما يكون فيه مهما يكون فيه هذا الوطن أحلى وطن قادر ضع عنه بديل هذه القرى هذه المدن ما للهوى الغمثيل نار الأشواق باركنا

يا قدس يا أحلى دار، قلب ساكن حجارتنا يوم احضار. يا حرة يا قدس يا أحلى دار، قلبي ساكن حجارتنا يوم احضار. يا أقصانا ما يهزك غدر الغدار، يا أقصانا ما يهزك غدر الغدار. دايم مجدك يا أقصى وربي يرعى، دايم مجدك يا أقصى وربي يرعى. في رياح القدس علينا وفوحي، جبهة من الأقصى المالك روحي. في رياح القدس علينا وفوحي، جرح الوطن قتال يزيد جروحي، جرح الوطن قتال يزيد جروحي. عيني تدمع بالغرب انت الجا، عيني تدمع بالغرب انت الجا.